وكأسا دهاقا عليك يا حبيبي ابو حسن. ايوه عم عايز مع مهندس الزميل يا عم الصوت الحلو ده يشرح الجلسه. يا Sag an, ich bin scharf. Scharf. La ilaha illallah. التفكيرات والملوك دي كده والبدلات كده يعني ما تنسناش فيها.